لكنا كالبهائم. لولا الدين لعشنا كالبقر. هناك تذكرت قول الملك: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اللهم اهدنا للإسلام وثبتنا على الإيمان ونجنا من الفتن وعافنا من البلاء وارزقنا العمل بالدين. نعم إخوتاه، الإنسان لولا الدين لا يكونن أجهل من داب. الإنسان بغير الدين يكون أقذر من الحيوان. الإنسان بغير الدين يصير أفحش من الدواب. ترى رجلا يمشي وهو يلبس هذه القطعة من القماش يسموها المايوه، لا تكاد تستر عورته، تجسم عورته، وقد خط الشيب شعر رأسه. يا راجل خليك راجل، ما هذا؟ ألا تستحيل؟ ثم كأنك تراه بلا عقل بلا قلب بلا عينين بلا أذنين، منظر فارح، بجواره امرأته عاريه كهوة وبناته، والعيون تأكل شرفه. أين أخلك يا رجل؟ أين غيرتك؟ أين دينك؟ لا عقل ولا قلب ولا نظر ولا سمع ولا لسان. سبحان الملك. قلت الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم هكذا تكون نعمة الهداية. وهناك تذكرت فعلا أن لله علينا نعم لم نشكر، نعم كثيرة. اي والله نعم كثيرة جدا فعلا لم نشكرها. تذكرت قول احد اخواننا، اسأل الله ان يشفيه، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع الضر عن المسلمين واكشف البلاء عن المبتلين من المسلمين. ابتلي بمرض السكر فكان يقوم كل ساعة ليدخل الحمام، فقال: لم أعرف نعمة أن أنام 4 ساعات متواصلة إلا بعد أن ابتليت بهذا المرض. فهذه نعمة لا يعرفها إلا من سلبها. ولذلك جئتكم اليوم إخوتاه في هذه الخطبة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا نافعا للمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جئتكم لأقول: احمدوا الله، احمدوا الله على نعمة الإسلام قبل أن تسلب. فما رزقت نعمة الإسلام إلا بالشكر. أحب أن أحدثكم اليوم عن الشكر. الشكر، الشكر يستجلب النعم ويثبتها ويزيدها، وخصوصا نعمة الدين. سبحان الملك. كلمة الحسن البصري: نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. معنى الكلام أننا نستشعر في قلوبنا سعادة لم يحصلها الملوك وأبناء الملوك، رغم بحثهم عنها وبذلهم من أجلها الغالي والرخيص. نعم هؤلاء الذين يذهبون إلى المصائف عما يبحثون؟ عن السعادة. هؤلاء الذين يخلعون ملابسهم أما يبحثون عن السعادة. هؤلاء الذين ينفقون الآلاف بل الملايين في السفر أما يبحثون يبحثون في الشهوات عن السعادة وأنت تجدها في سجدة. قل الحمد لله. تجدها في آية من كلام ربنا تقرأها. تجدها والله والله والله تجدها حين ترفع يديك في جوف الليل وتناجي ربك إلهي وسيدي ومولاي وحبيبي يا رب يا الله الله يا الله اغفر لي ارحمني اشرح صدري اهد قلبي اصلح حالي تب علي تقبلني يا رب حبني ارضى عني استرني اعف عني الطف بي اكرمني يا رب. وتسعد وتعيش قمة السعادة دون أن تدفع شيئا. قل الحمد لله. نعم هذه النعم لا تأتي إلا بالشكر. قال الله الملك وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أوليس الله بأعلم بالشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. نعم أيها الإخوة إن الله عز وجل يهدي الشاكرين. الأغنياء المترفون والفقراء المقهورون الغلابة. الأغنياء المترفون يقولون عن الفقراء المقهورون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. كأن هؤلاء يقول يعني ربنا ما لقاش إلا ذول يهديهم. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فأجاب الله أوليس الله بأعلم بالشاكرين. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل هدايته. حكيم يضع الشيء في موضعه اللائق به. كريم يهب لمن يشاء. فضل الله العظيم يعطيه لمن يشاء. فاختار هؤلاء لعلمه أنهم شاكرين. أنهم شاكرون. هؤلاء شاكرون. هؤلاء الشاكرون يهديهم ربهم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أوليس الله بأعلم بالشاكرين. فالله يعلم الشاكرين فيمن عليهم. فأنت حين تشكر نعمة الله تكون محل منة الله. اللهم امن علينا بعطائك يا رب. هذه هي البداية. ثانيا الثبات. عطاء وثبات. قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وآله وسلم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نحن في زمن الفتن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا من البلاء. اللهم إنا نسألك النجاة من الفتن يا حي يا قيوم. في زمن الفتن تجد الذين ينقلبون على أعقابهم كالريش. فلان التزم مدة ثم حلق لحيته وفلان صلى ثم ترك، وفلان كان يطلب العلم فصار يمشي مع النسوان، وفلان كان يأتي المساجد فمضى يدخل السينما والمسارح، وفلان اشترى التلفزيون، وفلان أدخل الدش، وفلان يلعب على الإنترنت. المفتونون كثير. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. تجدهم متساقطون كث، مفتونون كث، ولكن من الذي يثبت؟ الشكلون. هذا قول الله، هذا قول الله. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي له الشاكرين، سيجزيهم الثبات فلا ينقلبون على اعقابهم. نعم، رزقك الله الهدايه، انت الان في بيت الله في يوم الجمعه في هذه الساعة المباركة، تحفك الملائكة وتغشاك الرحمة، ويذكرك الله في من عنده، ولعل هذه ساعة إجابة. اللهم اجعل ساعتنا هذه ساعة إجابة، واستجب فيها دعاءنا. اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب. وآخرون هناك عراة على الشواطئ يعصون الله، وآخرون هناك نائمون غافلون عن طاعة الله، وآخرون يعصون الله. فاحمد الله الذي أتى بك إلى هنا، احمد الله الذي أتى بك إلى هنا وأجلسك وأقامك بين يديه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن لم تشكر هذه النعمة فلا تدري أين ستكون الجمعة القادمة، لا تدري. نعم، الهداية بسبب الشكر، والثبات على الهداية بسبب الشكر، والزيادة في الهداية بسبب الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال بعض السلف: إذا لم تجد في إيمانك زيادة فالتم الشكر يزيدك هداية. لئن شكرتم لأزيدنكم، زيادة الإيمان. قال الملك جل جلاله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فزيادة الإيمان تأتي من الشكر. وكثيرا ما نقول أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. من أهم الطاعات التي بسببها يزيد الدين شكر الله على هذه النعمة. أشكر الله، شكر الله على هذه النعمة، ولكن الشكر رزق. قال الله: وقليل من عبادي، وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لما لا يشكر الناس؟ بالنظر إلى الدنيا والمال والمظاهر والملابس والسيارات والمكيفات والموبايلات النظر إلى الدنيا شغل قلوب الناس عن حمد الله وشكره. اللهم ارزقنا شكر نعمتك يا رب. شغل قلوب الناس عن حمد ربنا وشكره، لذلك قليل من الناس هو الشكور، قليل. وكان أخطر ما يفعله الشيطان أن يحول بينك وبين الشكر. قال الله الملك جل جلاله العلي سبحانه وتعالى، يقول الله: فبما أغويتني، قال فبما أغويتني. حاكيا قول الشيطان في سورة الأعراف، قال فبما أغويتني لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يأتيك من بين يديك، انظر فلان بنى حمارة، وانظر فلان ركب سيارة، ويأتيك من خلفك، انظر إلى الفقر الذي كان يعيش فيه والذل الذي كان يراه وأنت طيلة عمرك، ويأتيك عن يمينك، انظر عن شمالك، انظر يروسك ليمنعك من الشمس، ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. نعم، الشيطان يحول بينك وبين الشكر، يمنعك من الشكر، يشغلك عن الشكر. وكثيرا ما تقول لبعض الناس احمد الله، يقول لك على ايه؟ على ايه؟ الحمد لله. ايها الاخوه، الشكر عمل. قال الملك جل جلاله اعملوا آل داود شكرا. ايها الاخوه، ان بعض الناس قد يسقط منك المنديل فيناولك اياه فتقول شكرا جزاك الله خيرا وتسمي تسمي، ولكن انسان حملك من امام القطار قبل ان تقطع اربا اربا يكفي ان تقول له شكرا؟ ان بعض النعم بعض الاعمال بعض المنن تحتاج ان تحتضنه وتبكي، صحيح؟ تحتاج ان تبذل له من خيرك، تحتاج ان تدفع كل ما في جيبك، تختلف. فبعض نعم الله لا يكفي فيها مجرد الحمد لله، تحتاج ان تعمل في الشكر، ان تبذل من قلبك. لما تاب الله على كعب بن مالك، اللهم تب علينا يا رب، بعد معاناة 50 ليلة، قال يا رسول الله إن لي توبتي أن أخرج من كل مالي، قال إن لي توبتي أن أتصدق بكل ما أملك شكرا لله على أن تاب علي. بعض النعم تحتاج إلى ذلك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. لكن الإحساس من على عربية ما الإحساس نعمة، الإحساس نعمة. أي والله الإحساس. أحيانا تقول لبعض من أنعم عليك أنا عاجز عن الشكر، سكته بما بالعجز، ويكون هذه الكلمة كفاية. فكذلك إحساسك أنك تريد أن تشكر الله بكل مالك بكل ما تملك بكل صحتك بكل شيء، إحساسك أنك تريد أن تثني نفسك شكرا لله، مجرد الإحساس شكر شكر. ولكن أكثر الناس لا يسرون. الله جل جلاله يستفزنا للشكر. قال الملك جل جلاله: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. تابعها في القرآن في قريب من 20 موضع: لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. وأكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون. وكما ذكرت لك أن قضية الشكر ليست في مجرد قولك الحمد لله، وإنما أن يفعم القلب بالشكر، أن يمتلئ بالحمد، أن يستشعر النعمة معرفتها والثناء على الله بها. نعم أيها الإخوة، الشكر نعمة. انظر إلى سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي أوتي ملكا لم ينبغي لأحد بعده، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي. أوزعني، أوزعني أي اصرفني، اشغلني، استعملني، استعملني في الشكر. فالشكر نعمة، نعمة، نعمة حقيقة والله. ولذلك انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قام حتى تورمت قدماه، قيل له: أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه فشكر، فنال درجة الخلة، وهي درجة الخليل إبراهيم شاركه فيها، فصار خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم شكر فصار حبيب الله درجة لم يبلغها أحد، ثم شكر فحمل لواء الحمد آدم والنبيون خلفه، ثم شكر فصار أول من يحرك حلق الجنة صلى الله عليه وسلم، ثم شكر فصار صاحب الشفاعة الكبرى، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أشكر يا عبد الله. إلى إخوتي أحبتي الملتزمين الذين يشكون الفتور، اشكر نعمة الالتزام لا ترى الفتور. إلى إخوتي الذين يعانون المعاصي، اشكر نعمة الهداية تصرف عن المعاصي. والقلوب بين مصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. نعم أخي الحبيب، أخي، أخي في الله، أشكر، أشكر يزيدك، يزيدك من نعمه، يزيدك من أفضاله، يزيدك من كرمه، يزيدك من عطائه. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كنوز الله لا تنفد وخزائن الله لا تغيب. فاشكر تعطى، اشكر تعطى. نعم والشكر نعمة يهبها الله لمن يشاء من عباده. فإذا أقبلت حاملا شاكرا زادك وأعطاك. وبقي أن نقول: كيف نشكر نعمة الله؟ في خمس: أولها الاعتراف بها، الثناء على الله بها، حب الله بها، الانشغال بشكرها بصرفها في طاعته وعدم استعمالها في معصيته. أول النعم الاعتراف بها، الاعتراف بالنعم. أيها الإخوة، الله شكور. قال الملك جل جلاله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما، شاكرا عليما. الله شاكر، الله شكور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يمشي بأرض فلا، كان رجل ممن كان قبلكم يمشي بأرض فلا، بلغ منه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فوجد كلبا يلهث يأكل السرى من العطش، فقال: لقد بلغ في كلب. شكر الله له. الشاهد هنا: شكر الله له سبحان الملك. تعلم الشكر. الرجل كان عصام يريد ان يشكر، فالكريم رزقه بئرا نزل فيها فشرب، ثم خرج فابتلي. اللهم عافنا ولا تبتلينا له. قال الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ اخباركم. ونبلغ اخباركم، اخباركم ونبلغ اخباركم. كان محمد بن المنكدر اذا قرأ هذه الآية يقول: يا رب لا تبتلينا، فإنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. لا تدري إذا ابتليت. إنني أريدك الآن أخي، والله إني أحبكم في الله، أريدك الآن أن تتخيل نفسك أنك نزلت في البيت فشربت، ثم خرجت فوجدت الكلب، ماذا كنت ستفعل؟ هل ستنزل لتبكي الكلب؟ أم تقول: أنا مصدقت؟ لا، وتمضي. هذا هو الابتلاء، لكي تعتلت بالنعمة. أيها الإخوة، سامحوني في جرأة أقول أن كل الناس اليوم إلا من رحم الله يسكون الله إلى الخلق، أن كل الناس اليوم إلا من رحم الله يكتمون نعم الله ولا يذكرونها، أن كل الناس اليوم يكذبون فلا يعترفون لله بنعمة إلا من رحم الله. تجلس مع أي إنسان يشكر، الاقتصاد نايم والسيولة مفيش والشغل تعبان والزوجة مريضة والولاد لم ينجحوا ومتعبين وأشقياء والجيران والمدير والنفاق والزملاء وحماتي وحماية، وما وجدت أحدا يجلس معك ليقول: ده نعم ربنا علي إن غرقان، ده اداني فلوس الشهر ده أكثر من اللي أنا عايزه. من يتحدث بنعمة الله ويظن أنه يحسد الحسد؟ والله يقول: وأما بنعمة ربك حدث. من يتحدث بنعمة؟ من؟ من يعترف بالنعمة؟ من؟ قال الملك: أفبنعمة الله يجحدون؟ أفبنعمة الله يجحدون؟ اعترف، اعترف. من الذي خلقك؟ من الذي سترك؟ من الذي أعطاك؟ من الذي هداك؟ من الذي قواك؟ من الذي لطف بك؟ من الذي صرف عنك؟ من الذي أنفق عليك؟ من الذي ملأ بطنك؟ من الذي نور عينك؟ من الذي أسمع أذنك؟ من الذي شفى قلبك؟ من الذي امتن عليك فعلمك؟ من الذي ذكرك؟ من؟ أإله مع الله؟ من الذي أعطاك الزوجة والولد؟ من الذي أعطاك الشقة والسكن؟ من الذي أطعمك الطعام وأساغه وجعل له مخرجا؟ من الذي أغلق عليك باب ستر فلم يفضح؟ من الذي لم يعاجلك بالعقوبة وهو يراك تقوم وتنام على معصيته؟ من؟ أإله مع الله؟ الاعتراف بها. في رواية أخرى للحديث أنها كانت امرأة بغيض زانية والعياذ بالله، شفت كلبا فشكر الله لها وغفر لها. قال رسول الله مر رجل في طريق فإذا بغصن شوك فقال والله لا أزيح والله لا أزيحن هذا من طريق المسلمين لا يؤذيهم، فستر الله له وأدخله الجنة. شكور معنى الحديث رجل مر في طريق فرأى غصن شوك قد يكون حجر كبير في الشارع فرآه فتذكر نعمة الله أن بصره رآه فحمله وأزاحه شكر نعمة لئلا يأتي أحد لا يرى فيعثر فيه فيقع، فلما شكره الله وأدخله الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هذا فهم الحديث، الاعتراف بها. ليس الاعتراف مجرد انك في نفسك او كلام حارض، وانما الاعتراف الحقيقي بهذه النعمة. قال تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا آلاء الله يعني اذكروا نعم الله. ثانيا الثناء على الله بها، أن تثني على الله بالنعمة. هل جلست مرضى وحدك أو وسط أولادك أو مع بعض أصدقائك أو في وسط الناس لتقول ده أنا كنت فقير لا أجد الكوت، ثم الذي رفعني وأكرمني وأعطاني الله. جلست ليلة تقول له يا رب لك الحمد، أنت أعطيتني الصحة لك الحمد، وأعطيتني الزوجة لك الحمد، وأعطيتني المال لك الحمد. يا رب أنت الذي أعطيتني هذه الشقة، وإلا كنت في الشوارع عاطلا فلك الحمد. ويا رب أنت الذي أعطيتني هذا الأب وهذه الأم كرما ورحمة فلك الحمد، وأنت الذي أعطيتني هؤلاء الأولاد وكم من عقيم محروم فلك الحمد، وأنت يا رب سترتني في المعصية الفلانية لك الحمد، وجبرتني في الأمر الفلاني لك الحمد، ودعوتك يوم كذا فطلبت كذا فأعطيتني كذا وكذا فلك الحمد. الثناء على الله بالنعم. الله يحب هذا، اسمه المنان. يحب منك أن تثني عليه بالنعمة، تثني عليه بها، هو يحب هذا، يحب منك أن تفعل هذا وتقول هذا. الثناء عليه بها. كم من عبد مشغول بنعم الله عن الله. نعم رزق سيارة مشغول بالسيارة عن الله ولم يشكر نعمة الله. رزق زوجة مشغول بالزوجة عن الله ونسي الله. رزق أولادا مشغول بالأولاد عن الله ولم يشكر الله. رزق عملا يرزق منه رزقا حسنا فمشغول بالعمل عن الله. لا إله إلا الله. يرزق وينشغل بغيره ويستر ويعاني. وإخوتانا إن من أجل النعم تجديد النعم رغم عدم الشكر. لم تشكر وهو حليم لم يسلب بل جدد لك النعم. لو أنك تعمل في مكان على عقد بستة أشهر وظهرت في العمل كما لا ينبغي فإن صاحب العمل ينهي العقد حالا. صحيح لا يتردد. أما الملك فهو حليم صبور يجدد لك النعم صبرا عليك ولطفا بك ورحمة معك. إخوتي هؤلاء الذين يسيرون في الشوارع يعصون الله بنعمة الله ينظر بعينيه اللتين نورهما الله ينظر إلى الحرام والله يقول غض بصرك ويستمر الله جل جلاله في إعطائه نعمة البصر. إمهال إمهال إمهال. ولكن إذا سلب فلن يعطي. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة يوما فوجد كسرة من خبز شعير عليها تراب فنفخها وأكلها ثم قال يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم دعوت. أحسني جوار نعم الله عليك. النعم جيران لا يمتلكها أحد فالمعطي قادر على أن يسلب. فإذا أعطاك نعمة فهي بجوارك قيدها بالشكر وإلا سلبها فإنه إن سلب فلن يعطي. إن سلب النعمة فلن يعطيكها مرة أخرى. احذر أن يسلب الإيمان. احذر أن يسلب منك نعمة الهداية. احذر أن يسلب منك نعمة العمل لله. اللهم ارزقنا شكر نعمتك واستعملنا وثبتنا على ذلك يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فلله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله سبيل الشكر الاعتراف بالنعمة. ثانيها الثناء على الله بها. وثالثها الخضوع للمنعم. الخضوع للمنعم. إن كثيرا من الناس يطغى عند ورود النعم يطغى عند تزايد النعم يطغى عند وجود النعم، فإذا سلبت النعمة صار أذل من الكلب. أما المؤمن الموحد فكلما ازداد نعما ازداد خضوعا لله، وازداد ذلا لله، وازداد انكسارا لله. ولذلك قال ابن القيم إن من لطيف التعبد للنعم، قال ابن القيم في الفوائد: من لطائف التعبد للنعم يقينك أنك لا تستحقها بل هي من عين جود منك. حين ينعم الله عليك بنعمة الخضوع أن تعتقد من قلبك أنك لا تستحق. كيف تعتقدها من قلبك؟ أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك. قيس نعم الله عليك، أعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك إلى زوال ذنوبك، عصيت وعصيت وعصيت وعصيت، يبقى تستاهل زيادة؟ أبدا. لو تعامل بالعدل لا تعطى نعمة مرة أخرى. ولكن الكريم يعطي ويزيد ذو الفضل الواسع سبحان الله. وهؤلاء الناس الذين رأيتهم في المستشفى، مستشفى الأمراض العقلية هذه الكبيرة التي يعصي الناس فيها الله، هذه المستشفى الذين رأيتهم فيها أكيد أنهم عصوا الله في العام الماضي بنفس الطريقة، وسترهم الله ولطف بهم وحملهم في البر والبحر وأعطى، وعصوه مرة أخرى وأعطى وهو يعلم أنهم سيعصونه. قال الملك: وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم رويدا. هؤلاء الناس قد يكون لهم حسنات تجد بعضهم متصدق ينفق بالآلاف، ينفق متصدق، فلذلك يعطيه الله لكي لا يكون له عند الله حسنة. يقول: يا رب تصدقت وأنا أعطيتك، يا رب صليت وأنا صدقتك، يا رب فعلت وأنا. فيلقى الله ولا حسنة له. كيف مصر استدارت. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة للفهم عن الله. الشاهد الخضوع للمنعم. لما هاجر المسلمون إلى الحبشة يقول جعفر بن أبي طالب: دخلنا يوما على ملك الحبشة النجاشي فوجدناه يجلس على الأرض ويلبس لبسا خشنا ويأكل أكلا خشنا. قيل: مالك نزل عن كرسي المملكة ويلبس بدون تاج ذهب ولا حرير، يلبس لبس خشن خيس ويأكل أكل خشن خبز حام، مالك؟ قال: إن الله نصر النبي محمد. قال: إنه قد بلغني أن الله قد أظهر نبيه محمدا على عدوه، وإن الله يحب إذا أنعم على عبده بنعمة أن يحدث له بها تواضعا. البكشاء الديلة قصد التواضع، ادعو فيها الفقراء والمساكين والأطفال الأيتام، أعطاك سيارة جديدة ركب فيها الغلابة وأنت تصير خدمة لله. أعطاك صحة اكنس المسجد وأحدث جميعا تواضعا. الخضوع للمنعم، الخضوع للمنعم، اخضع بالنعم، ذل بالنعم. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله وهو خليل الله وهو حبيب الله وهو سيد ولد آدم، يجلس على ركبتيه يأكل التمر ويتلقى النوى على ظهر يده ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. خضوع، خضوع، خضوع للنعم. فأولها الاعتراف، وثانيها الثناء، وثالثها الخضوع، ورابعها الحب. الحب أن تحب الله لنعمه، أحب الله لما يغفركم به. لابد أن تحب الله بكل قلبك. أعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك، حبه سبحان الله العظيم. سامحوني أن أذكر هذا الكلام المؤلم الآن، وكنت أحب أن لا أذكره. وقع في يدي جنيه، وبعض الناس يقول ان احنا بنقول خرافات. والله العظيم هذا الجنيه اتاني من احد الناس عنده دكان بقاله. اتدرون ما المكتوب على هذا الجنيه؟ شاب من الشباب او واحد من الناس كتب على الجنيه حبيبتي الغاليه منى، وانا اريد ان اصور الجنيه ويوزع. كتب حبيبتي الغاليه منى، والله يا حبيبتي لولا خوفي من الله يا حبيبتي فإني لا أعبد الله بل أعبدك أنت يا حبيبتي. هذا هو سلوب عليكم. وأقسم بالله جاءني من بقال قال أنه رأى وحبيبته التي يريد أن يعبدها باعت الجنيه. انظر في مشكلة عباد الشياطين. قلت هؤلاء الشباب مساكين ظلمهم آباؤهم وأمهاتهم، فلو عرفوا الله لأحبوه وعبدوه، لكن لما لم يعرفوا الله عبدوا الشيطان، فهم وآباؤهم في إثم سواء. قد يكون هذا الإنسان جاهل، قد يكون جاهل لا يعرف معنى هذا الكلام، لا يعرف الله. لو عرف الله لأحبه وعبده، ولكن الناس لا يحبون الله. هذا الجنيه نعمة من الله على هذا الإنسان الذي يريد أن يعبد غير الله في الجنين اللي ربنا ادهوله. نعم أيها الإخوة، نريد أن نحب الله. الاعتراف بالنعم، الثناء على الله بالنعم، الخضوع لله بالنعم، حب الله بالنعم، استعمال النعمة في طاعة الله. شرط الشكر أن تستعمل النعمة في طاعة الله. شرط، شرط أن تستعمل النعمة في شكره، أن تستعمل عينيك في النظر إلى الطريق إلى المساجد وتلاوة القرآن. شرط الشكر تستعمل لسانك للذكر، تستعمل رجليك للسعي الى المساجد وخدمة المسلمين والإحسان الى الناس، تستعمل عقلك في خدمة الدين، تستعمل قلبك في حب الله ورسوله وكتابه وعباده الصالحين. في كل نعمة أنعم الله بها عليك فليس أفضل الشكر من أن تنعم بالنعمة على عباد الله. هذه شروط الشكر لكي يشكر الله لك، فيمن عليك ويثبتك ويزيدك. هذه ثمرات الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول ابن القيم: إذا أنعم الله على العبد بنعمة فلم يشكر الله عليها بها عذب بذات النعمة ولا بد. إذا رزقك الله زوجة فلم تشكر نعمة الزوجة عذبك الله بالزوجة. إذا رزقك الله أولادا فلم تشكر نعمة الأولاد عذبك الله بالأولاد. إذا رزقك الله مالا فلم تشكر نعمة المال عذبك الله بالمال. إذا رزقك الله الالتزام فلم تشكر نعمة الالتزام عذبك الله بالالتزام. تنقلب النعمة عذابا. إخوتاه، نضع عودنا على بدئنا وأنت هنا، أخشى أن تكون بعد ذلك إذ لم تشكر في المستشفى، هناك فاقد العين أو القلب، تمشي على رأسك أو على بطنك، أشكر الله يشكرك، أشكر الله يعطيك ويمنحك، أشكر الله يزدك. وإن لم تشكر فالعذاب العذاب. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أن يرزقنا شكر نعمته. اللهم استعملنا في شكر النعم. نعم إخوتاه، ختاما، لكي تشكر الشكر نعمة فلن تشكر إلا أن يستعملك الله الشكر كهديتي في النهاية لك، لكي تشكر حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: والله إني لأحبك يا معاذ فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا، ثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم تقبل توبتنا واسكت حوبتنا وارفع خطيئتنا وارفع درجتنا وثبت ألسنتنا واثبت سقيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وارفض بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم. رب اقض الدين عن المدينين، فرج الكرب عن المكروبين، أزل هم المهمومين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين. اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. ربنا انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأحل رايتهم وسدد رميتهم. اللهم أحل رايتهم وسدد رميتهم. اللهم انتقم من أعداء الدين، نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. حينما في المسلمين سرورهم بما شئت وكيف شئت. اللهم عافنا من كل بلاء ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ زوجاتنا واولادنا. اللهم اجعلهم بفضلك صالحين. واصرف عنا وعنهم وعن المسلمين والمسلمات الفتن برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد واله. والحمد لله رب العالمين.